السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذا ويأمرنا الله أمرا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بلال يسأل: هل تجوز التجارة مع الشيعة؟ نعم، تجوز التجارة مع الشيعة بقيود، منها أن لا يكون فيها إعانة للشيعة على أهل السنة والجماعة، ومنها أن تكون هذه التجارة في أمور حلال حلها الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نقول: حكم لبس الثياب للطفل الصغير أو الرضيع لا بأس بذلك، وصدق الله خطاك يا أخي محمد طيبة. عقد عليها ومات قبل الدخول بها، ما لها؟ ما حقوق المطلقة المدخول بها؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، وكان زوجها قد عقد عليها ومات ولم يبن بها ولم يسمي لها صداقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها مهر مثلها من غير وطس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هل أباح أحناف الطلاق؟ هذا المنقول عنهم حنفيا، قلت قالوا بأنني يبيح الطلاق وهو الشراب المحرم. أبو أحمد عثر على مال عرفها سنة وبعدها تصرف بها، وعثر على صاحبها ماذا يفعل؟ يرد له المال ثانية، وهذا رأي جمهور العلماء. صلينا خلف إمام سمعنا صوت تكبير فظننا أنه رفع من السجود، فرفعنا فإذا هو ساجد ثم رفع مباشرة: ما عليكم شيء وصلاتك صحيحة يا نصر بن وهبان. ما أعرف دروس الشيخ المذكور، بارك الله فيك. هل حكم تكبير الأنف للزوجة؟ أنصحها أن لا تفعل، تجرى عمليات جراحية لتغيير الأنف، هذه تدخل فيما أراه والله أعلم في تغيير خلق الله. هل يستقيم أن أستعين بالله؟ على حفظ القرآن في 6 أشهر فقط، نعم يستقيم ولا مانع من ذلك على الإطلاق، لكن التوبة في كل شيء خير، بارك الله فيك. محمد بن رشاد: أنا أصلي في المسجد يا محمد بن رشاد. كمدة النفاس بالتحديد ليست هناك نصوص تبين أقصى مدة للنفاس، نعم هناك نصوص لكنها ضعيفة الأسانيد جدا، كحديث أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما أو 40 يوما، كل ذلك ضعيف. فضل حفظ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتك ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أن أقرأ عند أكثر العلماء فرؤيا عدو، مشاهدة رسوم متحركة تحمل وقفات كفر لا يجوز. ما الغرر في البيوع؟ الغرر شراء شيء وأنت لا تعلم عنه كبير شيء وأنت تجهله، أو شراء الشيء وأنت قد لا تتمكن من الحصول عليه كشراء السمك في الماء على سبيل المثال. حديث كتاب الله وعترته لفظ العترة في بعض الكلام: على أية حال يثبت كتاب الله أهل بيتي. أعيش في بلد أجنبي يجعل الأطفال في المدارس يذهبون إلى الكنائس، فما الحل؟ علم الأبناء دينهم، بارك الله فيك. إذا كنت مضطرا لأمر من الله أن يعفو عنك، وإن كنت تستطيع الرجوع إلى بلاد المسلمين فهو أفضل لك في دينك والله أعلم. حديث: إذا أصابت أحدكم مصيبة فلا يذكر مصيبته فيها فإنها أعظم المصائب لا يصح. حكم أكل الأخطبوط البحري: النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر عموما هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والله قال في كتابه الكريم: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. متى تصلي المرأة بعد الولادة؟ إذا انقطع دم النفاس عنها ورأت الطهرة. الحديث الوارد في علاج عقد النساء أن إلية شاة عربية تجزأ تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. فالدعاء لزوج وأبنائي بصلاح حالهم وحالي، الله يصلح حالنا وحالك وحال أزواجنا وأزواجك والمسلمين والمسلمات وأبنائنا وأبنائك. حلق شعر الوجه الخدين: ترجل ولا امرأة؟ مش فاهم. هل الروح تعذب أم الجسد؟ كلاهما. قبل قراءة الفاتحة للمأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة. حكم قراءة الفاتحة بعد المأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة: اقرأ عفوا اسكت لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا رأي جمهور العلماء. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا منزل على المنفرد أو الإمام، والله أعلم. حكم قراءة من المصحف في صلاة الفجر: لم يرد عن الصحابة ولا السلف القراءة من المصحف في الفرائض، فاقرأ ما تيسر ولا تقرأ من المصحف في الفريضة، والله أعلم. حكم العمل في الكنيسة: ماذا ستعمل في الكنيسة؟ ومن هنا يتأتى الحكم، يتأتى الجواب: وفقك الله وحفظك الله يا نصر ابن وهدان. حكما لا يستطيع حفظ القرآن بعد عدة محاولات لضعف الذاكرة: يثيبه الله على حرصه واجتهاده. حكم الدعاء للمسلم المنتحر: جائز، هو مسلم. يبغى يفتح الشير يعني. البيع والتقسيط جائز إذا كنت تمتلك السلعة. لا بأس بأن تسمي مالكا، أن الصحابة من كان اسمه مالك وهو أنس بن مالك، وهو عفوا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مالك كان شهيرا من غير إنكار، من غير إنكار اسم مالك كان شهيرا، مالك بن الدخشن، مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، سداد الصحابة. زوجة عالمة بطلاقها متأخرا فماذا تبدأ العدة؟ تبدأ من يوم أن طلقت. حكم يتعمد عدم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام بصلاة الجهرية استناده لحديث قراءة الله إنه وجهه يا خالد الدقاق، والله قال في كتابه الكريم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. 0005333383. هل يجوز أن نقول استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولزوجي؟ مش يتداول منها رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الشير مفتوح. ما صحة دعاء كفارة المجلس بعد الوضوء وبعد قراءة القرآن؟ لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. صحة حديث: إذا ماتت أم ابن آدم نادى منادي من السماء: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، لا يصح. حالك يا عبد الرحمن الأسئلة التي لا نفع فيها. حكم لم يتمم صوم العشرة بعد رجوعه من الحج، يتممها ولو بعد حين. هل ثبت حديث في فضل زمزم؟ ثبت انها طعم طعمه. حكم التخاطر الذي تفعله البنات في هذه الايام؟ ما اعرف التخاطر. بارك الله فيك يا سامي. رجل هجر زوجته سنة وحاولت كذا مرة أن تصلحه ويرفض، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. حرب بفائدة ولو قلت حرام، بارك الله فيك. سكب الماء الحار على الأرض أو الحمام أو المراحيض لا بأس به، وهناك معنى. هل قول رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يقوم الحساب بين السجدتين لا يجوز العدم وروده؟ لا نقول لا يجوز، ولكن قال يرد أولى. زوجتي حامل بالشهر الثالث وتريد الإجهاض بسبب المشاكل، لا تفعل. هل تعطي المرأة خزبة يدخل في حيز النظافة ومن الأسلوب الراقي؟ تتعطل خارج بيتها حيث لا يشم النساء ريحها، لا يشم أقل، لا يشم الرجال ريحها. أما إذا تطيبت في وسط النساء فلا بأس بذلك. أما إذا تطيبت وخرجت يشم الناس ريحها فقلنا قال الرسول فيها زانية. سيجي يصلي سنة وليس الزنا كزنا الفرج، إنما الزنا كزنا النظر ونحو ذلك. زوجي يصلي سنة العشاء المسجد وداخل مصلى جعله إماما فليجهر بالصلاة أن يصلي سرا، كلاهما جاء يعني هو يصلي السنة وأتم به رجل، هل يجهر بالقراءة أم يجوز أن يقرأ مسرا في صلاة سنة العشاء؟ الأمر واسع. هل يجوز الأكل من اللحوم الموجودة في السوبر ماركت إذا كنا نعيش في بلد الأجنبي؟ اسأل عنها أنتم أعلم. ما تفسير رقيب عتيد؟ من العلماء من قال ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هذا الحسنات وهذا السيئات. ومنهم من قال رقيب مراقب وعتيد بمعنى حاضر. قصة والدي السيدة خديجة رضي الله عنها أحتاج أن أراجعها لك ثانية. ما معنى بيع سلعتين في سلعة؟ هي بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. تشتري من هذه السلعة بألف إلى أجل، تبيعها لي بثمانمائة نقدا. ما القرين؟ هي المقال من الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن من أحد من الله قد وكل به قرينا. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعلني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما معنى ولا أنفع الجد منك الجد؟ يعني لا أنفع صاحب الغنى عندك عناه يا ربي، لا أنفع صاحب القبيلة لا تنفع القبيلة أصحابه عندك يا ربي. النصارى لم يأتوا مشركين لقولهم إن الله ثالث ثلاثة وإن الله نهانا عن أم كفرة، لكن أبيح لنا الزواج بهن استثنوا من المشركات. قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد أسلفنا أن حذيفة ابن اليمان تزوج يهودية. حكم كان لا يصوم بعد رمضان متعمدا ثم تاب ولا يذكر كم عدد الأيام التي يجب عليه قضاؤها بالتقريب. ما معنى محصنة عفيفة؟ هل نقرأ بفاتحة الكتاب والقدس تجوز ما أن تجوز؟ هل يجوز أن أقول لشخص كنت أبي بكر وعمر وكأبي بكر وتكون كأثمان بن عفان التعبير عن شيء، هل فيه تذميم للصحابة؟ على حسب نيتك، على حسب نيتك. هل يحق للمرأة أن تأخذ المهر بعد كتب الكتاب؟ لها نصف الصلاة، إن طلقت لها نصف الصلاة، أن المهر كل من حقها. إن طلبت به لها ذلك، إذا لم تطلق إذا طلقت لها نصف الصلاة. ما خير كتب العقيدة للمبتدئ؟ كتاب سألني كان هناك كتاب اللهم صل على محمد، عندنا كتاب يسير جدا في هذا الباب لكنه إن شاء الله نفعه كبير، اسمه تفسير توحيد أبو حنيفة. اليسير من أبواب التوحيد الإيمان والتوحيد، لكن عندنا 20 نسخة تصدرها قبلتها في القرآن. حديث جعل بينكم وبين الحرام سترة من الحلال لا يثبت. حكما كان يحلف كثيرا ثم تاب. إذا كان يحلف معقد من الأيمان، معقد من الأيمان عليه كفارات أيمان إذا كان ينقضها، أما إذا كان يحلف بوجه آخر بين السؤال. حكما يقول الآخر أن المصيبة شوف الله إيش عمل فينا تسخطا، التسخط على أقدار الله ضلال. حكم نطق الإمام الدال دائما في الفاتحة خالف الصحيح وأخطأ، لكن الصلاة تصح. الإمام يسير نواب الإمام التوحيد. هل ترتيب القرآن يوم القيامة هو قياس درجاتك في الجنة؟ واللي مش حافظ غير كسر الصور في ذلك اليوم يعمل ايه؟ لا، هذه درجات معدة، هذه درجات معدة لمن يحفظون القرآن، لكن في درجات أخرى للشهداء، ودرجات أخرى للمصلين، ودرجات للصائمين. من مدينة الإنتاج الإعلامي يوم السبت والاثنين إن شاء الله. كفارة وتوبة الحائض الاستغفار والعمل الصالح. قال مريم خبر ثابت في تعيين كفارة الإتيان الحائض، والحديث الوارد في ذلك موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. مش فاهم يمكن شرح أكثر بموضوع بيعترف بيع أنا راجل ببيع قسطر وكل الزبون بعد ما تكون السلعة ملكي الشخصي السعر كاش، أعرف السعر قسط، أعرف أنت حاول ما بنت تمتلك السلعة. سؤال أخوك هل هذا هضم زور شهادة أكاديمية بغرض الحصول على إقامة دون العمل لكسب الرزق؟ التزوير لا يقول لك أحد أن التزوير حلال. هل يجوز للمرأة المرأة 60 عاما أن تعتمر دون محرم؟ إذا كانت مع رفقة الأمينة جوز هذا بعض العلماء. فما قال الغازي لزوجتي إذا أتتك الحيضة ثم طهرت فأنت طالق. الجمهور على إطاعها إذا طهرت. هل صحيح أن بعض الناس يقول ما قدام مولوية كلام باطل يا محمد عواد إلا المشعوذين والظلمة؟ ففي الجلوس على كافيتيريا تقدم مشروبات محرمة لأجل الجلوس عليها، إذا رأيت الذين يأخذون فيأتين فعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيره. وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين لا يشهدون الزور إلا يحضرون مجالس الزور. تقول وإذا لم يصيب حيوة تحتاج المال لتسأل نفسها وتعليم أولادها وتجدين فعلا لها تطلب من رسائل والدها وحي لا يجوز ذلك لها ولا يجب على الوالد أن يطيعها. ممكن تموت قبل والدك استعجل على الوالد ليه يعني؟ هل ينفع الواحد عفوا الوالد الواحد يقسم النقص في حياته؟ وهل يجوز ان يورث؟ يجوز ان تقسم المال في حياتك وتعدل ان تعطي الجميع وتحرم البنات، لا يجوز لك ان يظلم. لا يجوز فك السحر بالسحر وهذا ضلال. هذا ضلال. قد شعر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا. قال تعالى انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل يجوز طرد زوجة توفي زوجها من قبل اهل الزوج من بيتها بحجة عدم وجود محرم معها؟ اذا خيف عليها من الفتنة فتنتقل، وهذا راي من عائشة رضي الله عنها ولا اختاره، وهو راي ابن عباس وراي جابر بن عبد الله وراي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. لكنها لا تركه في الانفل بس الطرد دي مسألة صعبة لأن لها مراسة في المراسة. نفتر توفيري ربا البنوك كلها سوايا تسليم وطب أقول نريد أفكار الصباح والمساء الناس. يقول انظرت إلى حد الأمنية بسبب الخوف والتعذيب والبهتان ما لهم أني داعي، ولكن أنا ليس معهم بالقول والعمل والإيمان فقط للتعذيب حتى لا يؤمن لدعوات الله عز وجل. هل أنا مذنب؟ قد قال تعالى إلا من ذكر قلب مطمئن بالإيمان. إذا كان الحل لك أنك عذبت عذابا شديدا كما قد يفهم من سؤالك فلك عذر. إلا من ذكر قلب مطمئن بالإيمان. رجل خاف أن تنشق مثابته. قرأت القرآن على روح ميت أن الدعاء الدعاء يا توتا. جاءني واحد يسم بشيخ المشيخ المنطقة السلطة فيها، فقمت بالسباب لأن أسمعك حتى أعضر خصمك صحان خطأ موافق إذا كنت تجدو عن السباب. هل يجوز المرأة أن تقتصد من مصروف البيت بدون علم زوجها؟ لا بأس إذا كان لصالح البيت، الله يعلم المفسد من المصلح. لماذا أمر الرسول بحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف؟ ما أمر، إنما قال من حفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. طلقت زوجها لأنه لا يصلي، طلبت الطلاق ورفضت، كيف يكون طلاقها بغير دولة؟ يقول لك لا تفهمت طالق أولوية من توكيل رسمي من الدولة ويوكل أحد أن يطلق عنه هنا في مصر. حكم تنفيذ المحاسب لتخليص القروض والضمانات البنكية للشركة بالبنك. إذا كان المحاسب سيدخل في الربا ويدخل أصحاب الشركة في الربا، ولا يجوز له إلا عند الاضطرار. يعني المحاسب لتخليص القروض الربوية لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، يعني يروح مندوبا عن الشركة لتخليص إجراءات القرض الربوي، لا يجوز له كذلك. حرام على الشركة وحرام على المحاسب الذي قال نعم حرام على الجميع، يعني المحاسب ما تحرك إلا بأمر الشركة. اللهم اغفر لأمة محمد ما قدمت من ذنبها وما أخرت. حكم تأخير توزيع الميراث بالاتفاق لا بأس، بالاختلاف لا. حصلت نقود، لا أعلم هل بلغت النصاب أم لا، ولا أعلم وقت بلغها النصاب، لا بلغت كيف يكون خارج الزكاة عليها؟ بالتقريب متى بلغت النصاب؟ قرب من هذه الأمان وحسب سنة. حتى البنوك الإسلامية شأنها واحد، معاملة واحدة. هل تكلم عن الموارد؟ ما علمت إلا حديث أبي هريرة المعلق في البخاري، لأنه تكلم مع الشيطان لما جاء الشيطان يسرق وقبضه أبو هريرة 3 مرات، 3 مرات، وقال الشيطان في نهاية الأمر هل أدلك على شيء إن فعلته لم يقربك الشيطان حتى يثبت؟ قال نعم، فقرأ عليه آية الكرسي. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صدقك وهو كذوب. هل قرأت المعوذتين والإخلاص فأذكر الصباح والمساء؟ ثبت أن الرسول كان يقرأها، ثبت أن الرسول كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام. رفع الله بذكر قدرك يا حسين الديات. طيب نعم، في آخر الزمان ولا تبذل المدينة لست في آخر. الحمد لله من بعث الرسول وأن نحن في اقتراب من آخر الزمان، أن نلتقي من ساعة غدا أو بعد غد لا، لأن لا مقدمات ما أتى منها خروج أجوج ومأجوج. قال تعالى حتى إذا فتحت أجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون طلع الشمس من مغربها كما لا يخفى دمة الأرض كذلك. توفي أبي وقد تعاهد بتجهيز بعض الأشياء كما جهز أختي، وتوفي وتعالت أمي بعده وتوفيت، وقلت لإخواتي قبل تقسيم الميراث ولم يعطوني إلا نصيبي، فلا عليهم شيء، ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء، وأن توارثها ولا وصية لوارث إلا إذا تراضى فيما بينهم على أعطيك شيء أنت حسن حينئذ. حكم الصلاة مع تشميلكم تقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة، في الرواية ما أمرت أن أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. من غلول السرقة أن الشيء المسروق من السرقة قبل تقسيم الغنيمة قبل تقسيمها، الشيء يعني الغنيمة المفروض تجمع ولا تقسم، هذا يسرق من الغنيمة قبل تقسيمها، فإذا يسمى غلول. قال لي أنا أصهر الفجر دوما لأن صلاة تضع علي إن نمت، لك أن تصهر. حديث أن النجوم أمنة في السماء، النجوم أمنة في السماء، فإذا ذهبت النجوم وأتى السماء ما توعد وأمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتوا مدينة وعد فقلت البروكة في البيت وقلت في الشارع أنا منتقدة البروكة قتلت مشعر الأدمي لا يجوز لك أن تلبسيها في البيت ولا في الشارع أيضا ما هم الأرسيين قال الأرسيين الأتباع وقيل الفلاحين كما أن محدث محدث عن حفظ كم كبير من الأحاديث وحافظ بن سلمان وحافظ بن سلمان للرجل والمرأة لباسا عفوا كشعار للزواج لم يرد أنه مجرد اللبس فلا بأس لكن لبس الدبلة كشعار للزواج لم يرد وما كان النبي يلبس تسعة دبل دبلة مكتوبة على عائشة دبلة مكتوبة على حفصة إلى آخر ذلك هل يجوز لما نصلي جماعة دولة جاز القطة تحت سن 10 سنوات نعم يجوز نعم يجوز لأنهم دون البلوغ حكم إذا كان يحلف قبل البلوغ 15 من عمره إذا كان يحلف قبل البلوغ فالقلم مرفوع عنه ولا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم أحبك الله يا وسيم هل يجوز لما نصلي خلاص مدة القصر في الصلاة لشخص لا يعلم كم سنة في بلاد السفر على رأي الجمهور يتم لمدة يقصر لمدة 3 أيام ثم يتم بعد ذلك بسم الله لا سمعت إذا كانت بيني إذا كان لي كنت بين البيت قلت إن شاء الله لم أخلص حاجة لله هل يجوز أن أنا أكل منها أنا وأهلي وأبوي إذا كنت تقصد من الفطرات فقط لا يجوز لكم أن تقول لكن إذا نظرت مجرد إسلام يجوز لك أن تقول محمد من لا يصلي صلاة الجمعة في المسجد خوفا من الكورونا له وجه البنوك شأنها واحد بعد الاطلاع على طريقة معاملاتها حديث السورة الطويلة أظن الوقفة فيها صح أشياء قليلة منه هي المرفوعة حكم لمس لعاب الكلب يدلس تغسل حديث السورة الطويلة أسلفنا أن الصواب فيه الوقفة لكن في بعض الكلمات المرفوعة للرسول عليه الصلاة والسلام حجم ترشيح المرأة للمرأة الوقورة لا تدخل في هذا العبث حديث أنت ومالك لأبيك أعتقد ضعفه أعتقد أنه ضعيف أشقق اللي تبع الإسكان للدولة أنصحك بعدم الشراء لأن العقود فيها بنود ربوية هل يجوز إلغاء النذر قبل الوقوع فيه؟ لا يعني قال أقسم بالله العظيم عفوا قال الذي علي إذا نجح بي أن أتصدق ببقرة وخاف الولد ينجح فقال هذا النذر في هذه الحال لا يجوز لتعليم الجاهل إذا لم يكن في الجامعة حرج ما تصنيف الشيخ فإن يجبها التعليم مثل لما تقول يعني في باب الأبواب أو من قال ما شاء الله الشيخ بس قال في الحديث مش عارف إيه الأخير إيه هل يجوز له أن ينظر قبل الوقوع فيه؟ أجيب عليه. حكما قال ما شاء الله تبارك الله أثناء الصلاة، الصلاة صحيحة. حكم خروج المرأة بإذن زوجها مع العلم أنه لا يطالب بذلك. مثلا إذا كان أذن عرفيا لا بأس أن تخرج. صلاة الليل الذي يكون فيه تغادر الليل بالمدينة المنورة أو ماذا؟ اسمع كما قال صلاة الليل بالنسبة لمنطقة منطقتك التي أنت فيها، كيف الله أعلم؟ لكن ينزل ربنا حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى، عفوا إن الله يحب أن تؤتى رخصه حديث موقوف، الصبر في الوقف ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى سلام على نوح في العالمين، سلام من الله على نوح في الأولين والآخرين. سافر من الطيران لعين السخنة لمدة أسبوع فليزول جمع القصر، وظهر أن الطيران لعين السخنة هل تسمى سفر؟ هل يسميها الطيران سفر؟ إذا كانوا يسمونها سفر يجب أن تقصر وتلمع لكن لمدة 3 أيام وبعدها تتم على رأي الجمهور. هل نفرح لموت الفاجر المطلوب في جوره؟ نعم نفرح، قال الرسول عليه السلام فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مستريح من مصطلح منه قال وما المستريح ومن مصطلح منه يا رسول الله؟ قال العبد الفاجر استريح منه الأباد والبلاد والشجر والدواب مصرح منه، والمستريح المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها. قلت إن شاء الله لن أفعل شيئا فعلت لا شيء عليك. هل يجوز تخصيص الدعاء للوالد بشيء ما أنت طبيب مثلا للولد؟ يعني يا رأي تقول يا رب اجعل ابني طبيب، تقول يا رب اجعل ابني مهتديا بعين إليك يا رب، لكن يجوز كما قلت يجوز. موعد رسالة الهاتف إن شاء الله بعد قليل من الآن، نصف ساعة من الآن إن شاء الله. وزادك الله علما وتواضعا يا أختي نادية. حكم إسلاق اللحية صبغ اللحية والشعر للسواد الرجل جائز لك ذلك مع الكراهة إجمالا، وقد فصلنا فيه قبل ذلك ما معنى وهديناه النجدين دللناه على الطريقين طريق الخير وطريق الشر. ولماذا أنت عامل هذه الصورة؟ رد على الله الشان الغنمي الردود لأنه يعتذر عن دخول في الردود عندما ما نقول هذا الشخص هل يجب تغسل بالماء فيه صابون؟ طبعا بعد ما تغتسل بالماء الذي فيه صابون بعد أن تغتسل ستغسل جسمك من الصابون، وبهذا تم الغسل أيضا. هل يستطيع جن أن يضرب الإنسان ضربا مبرحا؟ يعني عفريت الديك على يعني عند الضرب المبرح هذا بليلاته، لكن أيوب قال رب إني مسني الشيطان بنفس منه عذاب. نقص الأشياء الخفيفة ممكنة ضرب مبرح عفريته علاقة في السقف وضرب الخرزانة ما وجد مثل هذا، لكن هل يمكن الجني أن يؤذي الإنسي؟ بإذن الله يعتبر شرار. المنارة البيضاء التي ينزل عليها عيسى عليه السلام يأذن الدروس بنفسها الله أعلم. بارك الله فيك يا رجل أبو القاس. حكم الله يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن قرى خلاص يجيب على السؤال هذا مئات المرات في ضرورة. حكم سفر المؤمن المتزوج للعمل بالخارج من غير موافقة الأب والأم على سفره. متزوج يعني لماذا لم يوافقان على سفره؟ هذا يسألان فيه. ولماذا هو يسافر؟ يسأل فيه أيضا. بد من إبداء الأسباب. هل فعلا يجوز تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر؟ نعم يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة في شدة الحر من فيح جهنم. فجاء يوم من الأيام فقام رجل يؤذن للظهر فقال النبي أبرد أبرد انتظر حتى تبرد الدنيا. حكم المال المستعمل في الطهارة الواجبة، المال المستعمل طاهر. الاختفاء من عبد الرحمن ما أدري ما هو يستفيد منهم؟ عرفتهم؟ قوم من الأشرار الله خصمهم. معنى آية الحديث أن يستطيع بسم الله. ما معنى كل شيء خلقناه بقدر؟ كل شيء خلق الله بقدر. أنت يا ابن آدم لك طول معين، يستحيل أنك توصل طولك 20 متر، هو كده قدر معين. يا ابن آدم أنت لك طول، يعني لا يمكن أن تدخل حتى تسد الباب، لا يمكن. عرض معين وطول معين، كل شيء له قدر. ما معنى مغني يقول في أغنيته يا لطيف يا رب ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ ربنا أعطى زكاة الأم من الله عفوا، حكما قال الأم زكاة مالها لابنها الساكن معه ويشتغل باليومية وزيت العلاج لأحفادها. إذا كان فقيرا لا بأس. هل الذين تقصد على الأجنة خلاص على هذا؟ أسئلة مكررة. جزاك الله خير يا يوسف. هل ورد الشيء في التثاؤب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليفضل ما استطاع فإن الشيطان يدخل. بارك الله فيك يا أختي نبيل، نفع الله بك يا محمود بن أسافير يا يوسف. من المحرم من هو المحرم من رضاع جميع الإخوة والأخوات أم رضاع بطن حذاء؟ إذا أنت رضعت من امرأة، كل من رضع منها الآن أو قبل الآن ب20 سنة أو بعد الآن ب20 سنة كلهم إخوة لك. كل الذين رضعوا من نفس السبب الذي أنت رضعت منه. وهذه مسألة لبني الفحل، رجل متزوج ب4 نسوة، كل امرأة رضعت ولد أجنبية، ما اجتمعوا على سبب، لكن اللبن الذي نزل للنسبة بسبب رجل يكون إخوة من الأب في الرضاعة. تعلموا العربية وعلموها أبناءكم فإن لسان ربكم يوم القيامة لا يثبت ثم لا يثبت. حكم الخنثى في الإسلام وهل تجلس مثل الذكر؟ إلى ما في ذلك تفصيلات راجعها في كتب الفقه. من مخرج البول إذا كان اشترك مخرج البول ماذا تصنع عبد الرحمن؟ في تفصيلات طويلة. الحكمة ضالة المؤمن. هل الصفرة والقدرة على المقطوع من الحيض؟ لا، الصفرة والقدرة ليست على المقطوع، قد تكون زمن الحيض وقد تكون بعد زمن الحيض. لا تلك قسمة بيضة قسمة جائرة غير مستوية. ما المسافة التي لا يجوز المرأة تخطيها دون محرم في السفر؟ هي المسافة العرفية، ما يصلح عليه السفر في بلدك، ما يصلح عليه السفر في بلدك هو الممنوع. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا موسى العيسى. ما الفرق في الفرق بين مسك الطهارة ومسك العرق؟ كل مسك قصة المسجد الأقصى عندما كان عمر يمشي ويركب خادمه على الدابة، لا أعلم لها سندا. كل جل هذه الأشياء ما لهاش أسانيد غلو ولا معنى له أصلا، لكن الأقصى يمكن أن يكون مثل هذا. حكما لا يقوم بالرخص التي شرعها الله كالمتنم صلاته في السفر ويرفع الجوف المبلوع، هذا من باب الزيد عن سنة النبي عليه السلام. يعني لو أورع من رسول الله وأن يقول صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الصلاة من أعباء نصفكم للمرأة. يقول لا بأس يا محمد بن علام بن عبد الحفيظ، صحة أثر نهان أبي بكر مع القمال انتصار الروم على الفرس في قوله تعالى غلبة الروم في أذن الأرض ومن بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين. الحديث صحيح بطرقه. أن أبي بكر رهن على الشرك أن الروم ستنتصر على الفرس في خلال سنة أو سنتين. فمرت السنوات لما نزل قوله تعالى غلبة الروم في أذن الأرض ومن بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين، مرت سنتان لما تنتصر الروم. فقال المشركون لا يبقيت بالفلوس إذن قبل تنزل تحريم الميسر. فقال لا بأس، لكن هل توافقون مدها سنين أخرى؟ فوافقوا. لما جاء أبو بكر إلى الرسول فقال له الرسول المدر يمتد إلى 9 محاصيل، فرهن رهن آخر وكسب الرهان. قلب التروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلا الأمر من قبل ومن بعده. فهذه البنوك لا تجود لأكل ولا شرب ولا لمجاري ولا لك أنت شخصيا ولا في الكهرباء ولا غير ذلك. يزيد رب جل الناس كما رب آدم أجبناك على هذه المسألة، تقرأ الأذكار تحترز منهم إن شاء الله أضعف من ذلك. وبعدين ما رأينا على عهد الرسول عفريت مسك واحد مسلم يضرب فيه. الذي سمعنا بس أن الجن أتى، الشيطان أتى بشاب من نار ليقذفه في وجه النبي وهو يصلي في صلاة الليل. قبل ما اضطر على المسح زار بلاسة من عادات المسح. العمل هو يصح؟ يصح عند قوم. الذي فاختار القلب هذا الجواز المسح الجارب. صحة حديث إذا كان أحدكم ما بعد أخاه لا محالة فليقل فاحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أو ولا أزكي على الله أحد. بسم الله. أصلي العشاء وبعده أصلي 3 ركعات هل هذا صحيح؟ أموت مرة أخرى؟ لا، لو تراني في ليلة لكن أصلي مثل إذا أردت أن تصلي بعد الوقت. كان عمر ينام بالنهار حتى لا يضيع الرعية، ولا ينام بالليل حتى لا يضيع قيام الليل. يعني صلاة النهار مخالف، لكن كذا إن لبنانك عليك حقا. ما رأيك في استرجال النساء هذه الأيام؟ وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال أعجاب، هو هذا العجب. تأخرت عن دخولي في الصلاة مع الإمام والحق في آخر ركعة، هل أدخل في الصلاة؟ انتظر أدخل، النبي قال ما أدركم فصلوا. كيف أتعامل مع والدي لأنه يعمل بقسوة؟ وصل الأمر لطرد من المنزل ويسلمك آخر. ابحث عن عمل واشتغل واكسب، لا تجلس على أبيك وقد بلغت. ابحث عن شغل واشتغل واكسب واستأجر وصل أباك بعد ذلك. أي حديث الذي لم نجب عنه أمه يا علي مبستاوس، ما أعرف شيء اسمك في الإنجليزي، حديث ليس قلنا صحيح لكن عدكم لا محالة. عفوا، الحديث أصله أن رجلا أثنى على رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الإطراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك استطعت أن أطرخي 3 مرات، إن كان أحدكم لا محالة فعلم فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا. بحكم الشخص الذي يحلف حتى إن كان ضروريا في وظيفته مضطر له أحكام خاصة. قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم صلاة الفجر في المنزل لا يأثم من فعل ذلك ولا يثاب على صلاته. أعتقد أنه إذا لم يكن له عذر يأثم، لكن الصلاة أجزأت. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف. هل يجوز تناول حمى الكتاب من دول في دول أوروبية على حسب الطريقة التي زكيت بها؟ زكيت تزكية شرعية جاز. Yes. بنتي تروح الدرس الساعة 5 تيجي الساعة 7 ينفع تصلي المغرب قبل ما تروح؟ لا، قبل ما تروح الساعة كم يعني؟ المغرب على 6 ما يجوز كده، ترجع إن شاء الله تصلي. ما دام وقت العشاء لم يدخل، هل يجوز أن نأكل مما نذره أهل بيتي وأقاربي على حسب صفة النذر التي نذرها؟ تفسير: علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أن بعضكم سيكلم بعضا في شأن النساء اللواتي مات عنهن الأزواج، هل تصح صلاة الجنازة من أتى متأخرا في التكبيرة التالية فتصح، ولعب ما فات، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاتموا، هذا رأي جميع العلماء، خلافا الحنابلة الذين يقولون لا تقضى صلاة الجنازة، لا تقبل التكبيرات التي مضت في صلاة الجنازة، أما الجنازة فيقولون أنها تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاتموا، لكن كيف تقضى؟ قال بعضهم: تقضى كما فات بالضبط، وقال آخرون: تقضى نسقا، يعني تقول الله أكبر الله أكبر بين ذكر بين التكبيرات. حديث يدخل الجنة جدا مدة فحلان 33 في سنة ضعف، هل الصوفيون على ضلال؟ أكثرهم على ضلال، لا أعلم طريقة صوفية سليمة من البدعة، لكن ضررهم يختلف. أم علي اعتذرت عن الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني مصبية، يقصد عندي صبيان، عندي صبيان، عندي صبيان. الأبيات الأخرى توضحها: إن أشكلت عليك كلمة فانظر طرق الحديث الأخر، إني كبرت ولي عيال يا رسول الله. فأتى الرسول عليه قال: خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. حديث: من لم تنهوا صلاته عن فحشاء المنكر فلا صلاة له، حديث ضعيف. هل تكفي الورقة المكتوبة على اللحوم المستوردة النازلة في الشارع الإسلامي إن كان المستورد أمينا جلد ذلك؟ صلاة الجنازة تسليمتان وتسليم واحد، الأمر في ذلك واسع، ليس هناك نص حاسم في المسألة. أما الذين قالوا بتسليمة واحدة فبنوا على فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما الذين قالوا بالتسليمتين فبنوا على القياس على الصلاة المعتادة وعلى حديث ضعيف، وعلى حديث ضعيف من طريق حماد بن أبي سليمان سنده إلى ابن مسعود: أربع من السنة تركهن الناس، التسليم من الصلاة كالتسليم، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. زوجته صوامة قوامة ولكنها تزيه في أهلي بلسانها، واستخدمت معها كل شيء من نصر وهجر وضرب لكنها لم تتوب، وإصلحت الآن لا أتحمل غير عدم تذابك ما دام الأمر كذلك. قلت رب الأب والأم سفر الدين المزاج بخلق من الولد وحيد ويسافر من أجل أطفاله بنات الرزق، وإذا كان يعني إذا كان ولد قيامهم عن والدين يرعاهم ويستطيع المعيشة ولا كفاف لا بأس بذلك، يبقى معهم وفي ذلك أجر، لكن إذا كان يتسول الناس ويستدين من أجل الإنفاق على أمه وبناته فقد قال تعالى: فانشر في مناكبها وكل من رزقه عليه النشور. ثم ينظر: هل الأبوان شيخان كبيران أم الأبوان شبابان في العفوان؟ هذا لا تأثير. شرار غياب بفيزة المطرياتنا جائز لا بأس بذلك. مراسيل سعيد بن المسيب يحتج بأحتج بأن الإمام الشافعي بضوابط أن يصح السند إلى سعيد بن المسيب أن يكون له شاهد ولا في حديث ضعيف. شوين كلامك ويشتغل كلامك. بارك الله فيك يا من لم تسمى، أعانك الله. فتيمم لأكثر من يوم لقلة الماء في الجبل، لأكثر من يوم ودم الماء قليلا لبس تأمل. من أنت بارك الله فيك وشكر الله لك ولك بمثل. صحة حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حديث ثابت صحيح. الهرأة شرف شيء وقت ماشي، إن كانوا فأنا طبيبهم، إن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، لا يثبت كيفية حساب مؤخر الصداق القديم على ما هو مكتوب، وإلا يريد توريث ابني العاق المرتكب لمعظم الموبقات الذي يأكل حق الناس بالباطل حتى وصل الضرر إلى إخوانه. سيأتي سيأتي لك من الممكن أن يعطي إخوانه هبات الآن ويحرمه من الهبات الآن. إنه إذا مات أسالفه الأرض سيأتون ابن أحد الأبناء. لما ثابت في تجارة الحلال وأخذ الحساب التجوز المكسب الخسارة. إن الله يحب الصمت عند ثلاث لا يثبت، إنما كان يحبون الصمت في ثلاث في جنائز وعند لقاء العدو وموت آخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من يتين عزم؟ أن الرقيم الحجر المرقوم عليه أسماؤهم مكتوب عليه أسماؤهم، والمعنى أفظننت أن قصة أصحاب الكهف والرقيم هي أعجب آياتنا؟ لا، هناك آيات كثيرة لنا أعجب من هذا بكثير. حبيبي المطريات أن البنك مضمون للتقسيط، إذا كنت ستسدد في فترة السماح لا بأس، تتأخر ابتعد 0,5,3,3,3,8,3. هل من مات يوم الجمعة وليلته في عذاب القبر؟ الحديث في ذلك ضعيف، كل الحديث التي وردت في الوفاة يوم الجمعة أنها صاحبة يوقع فتنة القبر لا تصح. هل يجوز رفع اليد بعد كل قيام من السجدة الثانية؟ لا. رفع الأيدي في الصلاة في ثلاث مواطن، والرابع في اختلاف: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الهوية والركوع، الموطن الثالث عند القيام من الركوع. في موضع آخر فيه خلاف هو عند القيام من التشهد الأوسط، ثبت من بعض الطرق ونفي في طرق أخرى، فالنبي كان يفعله أحيانا وطرقه إلا أحيانا. أما الذين يفعلون الآن بالشباب الخفيف في العلم أنه بين السجدتين يرفع يديه وعند الهوية رفع، خلاف ما عليه جمهور العلماء. روت على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ضعيفة، لأنه لا يثبت أن بينهما مجاهد، لا يثبت ذلك، إنما هي أقوال، لكن الظاهر أن من أنها منقطعة. سبب النزول لقول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما تعدنيني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، لا يثبت فيها سبب. والذي اتهم به مروان عبد محمد بن أبي بكر باطل، أنه قال لعائشة أو قال لمحمد بن أبي بكر: أنت الذي قال الله فيك، والذي قال لوالديه أف لكم. محمد مات على الإسلام، محمد أو عبد الرحمن باطل. عائشة تنفي ذلك وتقول: لو شئت أن أسمي الذي نزل فيه الآية لسميته. امرأة طريحة الفراش ويتعذر عليها استعمال الماء للوضوء في كل صلاة، هل تتيمم؟ ممكن تتيمم. حبك الله يا جمال ابن عبد الوهاب وسلمك. استعين بها على صلاة الصبح: يا رب أني على صلاة الصبح. ثم منبهات: وكلم زوجتك، كلم أمك، كلم أختك، كلم أخاك، يفضلك أو أصدقائك. تأجير محلك وفير حريمي واشترط أن تفعل حرام يجوز إذا وافقت على الشرط، لك ذلك. أما إذا كان من شأنها الغدر فلا تأجر لها من الأصل. رجل اشترى هاتف بالتقسيط ثم باعه لنقد بأقل من ثمنه بالاتفاق بالتواطؤ المسبق. لا تفعل، تفعل بالتواطؤ المسبق. هل نحن الآن نقوم الليل في هذا اللقاء؟ هذا ليس قيام الليل، هذا طلب علم. صلاة شيء وطلب العلم شيء آخر. ما معنى أن الدنيا متاع؟ الدنيا متاع يتمتع بها الناس، يتمتع بها الناس، خير متاع المرأة الصالحة. إن شاء الله بإذن الله هناك تسجيل لبعض حلقات مصطلح الحديث هذا زين الموجود على الموقع. أبو المشايخ أسماء شيخ الكتب الستة: فتح النبي شرح صحيح البخاري، مسلم شرح النووي، أبو العبد عون المعبود، من رسالة الميمي، البركوري. تعليقات خفيفة على سنن النسائي، لكن الشيخ محمد الدالم الأثيوبي وفقه الله له شرح ما صار عليه الآن وكذلك من أجل. أعتقد أن رقبة صوامة قوامة هتسد فعلا أهل الزوج، وأن هم اللي بيفتروا عليها. الله أعلم، المزيد يتسال عليها عشان خاطر اهله والله اعلم. فلو غير مليون عتبت بابي هتفضل نفس الشرطه معها وتلقى التي ظلمت. انا اجاب على القدر الذي سئلت عليه. هي اذا سالتني وقالت ما رايت في زوج تاجر ضرب للنساء حرام يقول لها افترقني العصر ياتينا ستر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. فقد رفع اليدين في الدعم صلى الله عليه وسلم الأمر واسع في ذلك وخفيف جدا في ذلك. انت نقط كافر انت نقط. لأن قبل أستاذي سيد الله نزمان ويقوم في الفردوس مع المنون عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا شكرا لنعم الله علي وذكر إخواني بشكر نعم الله علي بشكر نعم الله عليهم جميعا. قال الله تعالى في كتابه الكريم حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وحذرنا الفئات الضالة كالعلمانية والاشتراكية والليبرالية والديمقراطية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الواردة علينا من دول الكفر. وكذلك من المذاهب المريقة كالتكفير والتشيع البغيضي والرد الخبيث والاعتزال والإرجاء والأشاعرة والماتريدية وهذه الفئة الضالة من البشر. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.